إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا يزال حديثي إليكم عن الأخوة الإيمانية الصادقة متواصلة. وقد ذكرت في الجمعة الماضية عظيم منزلتها في الإسلام وجليل أثرها في حياة المسلمين، وختمت كلامي بذكر حقين اثنين من حقوق الأخوة ومقتضياتها. الأول هو الحب والبغض في الله جل وعلا، والحق الثاني أيها الأكارم من حقوق الأخوة الإيمانية الصادقة هو تطهير القلب من الغل والحسد والحقد. أيها الأحبة الفضلاء، من مقتضيات الأخوة الإيمانية الصادقة قضاء حوائج المسلم في الدنيا بحسب الطاقة والإمكان، لأن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. قد تكون إعانة المسلم إعانة مادية مالية، كإعانة فقير أو محتاج بمبلغ مالي يدخل البهجة والسرور إلى قلبه وقلوب أفراد أسرته. وقد تكون إعانة المسلم بدنية بتسخير البدن لخدمة أخ من إخوانك في الله جل وعلا، وقد تكون الإعانة معنوية بأن يكون أخوك مثلا يمر بمرحلة صعبة تتابعت عليه الهموم ونزلت عليه المصائب تترى، وربما كان ذا مال وربما كان ذا جاه، إلا أنه يحتاج إلى من يأخذ بيده ليرفع من عزيمته، ليبعث في قلبه الأمل من جديد، وهذه إعانة معنوية يحتاج إليها المسلم أيضا. فكل هذه الإعانات وغيرها مما هو مطلوب شرعا وتقتضيه الأخوة الإيمانية الصادقة، وفاعلها مشكور مأجور بإذن الله جل وعلا. اسمع أخا الإيمان لما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، أي من فرج على المؤمن كربة نفس عنه كربة، أي فرج عنه. ما جزاؤه يا رسول الله؟ قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا يتعامل الناس بالدرهم والدينار والمناصب والجاه في الدنيا، في ذلك الموقف الرهيب العصيب المهيب يجد الجزاء الأوفى والأجر الجزيل من الله. نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهذه هي حالة المجتمع المسلم، يتعاون المسلمون ويتآزرون فيما بينهم. واسمع لهذا التشبيه البديع من الذي أوتي جوامع الكلم واختصرت له الحكمة اختصارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يشبه لنا واقع المسلمين أو حال المسلمين، فيقول كما عند البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، أي كمثل الجسد الواحد. مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أرأيتم عباد الله، أرأيتم مسلما يشتكي ألم الضرس، لا يستطيع النوم لأن بدنه يتأثر بسبب ألم الضرس مثلا، تصيبه الحمى وترهقه من أمره عسرا، ويقوم ويريد أن ينام وما يستطيع، يريد أن يركن إلى النوم فما يقدر. بسبب ماذا؟ بسبب عضو واحد، وهذا ألم الضرس الذي ربما يحسب هينا. هكذا يكون حال المسلمين. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. قد يقول قائل: إن الكثير من المحتاجين ما نستطيع أن نوصل لهم الإعانة، فقد يكون المحتاج في أرض غزة مثلا، نسأل الله أن يفرج على إخواننا هناك وأن يرد الأقصى إلى رحاب المسلمين، وأن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قد يقول قائل: ما نستطيع أن نوصل الإعانة إلى بعض الناس بسبب بعدهم عنا، لا نستطيع أن نعينهم بأبداننا، بل ولا نستطيع أن نعينهم أحيانا بأموالنا، إما لأن الإنسان لا يملك مالا، وإما أنه لا يجد من يوصل المال إلى مستحقه من إخوانه، فيقول: فهل علينا شيء؟ أقول: إن الإعانة لا تنقطع. هب أنك فقير، هب أنك محتاج إلى المال ولا تستطيع أن تساعد بعض إخوانك ببدنك، ألا تستطيع عبد الله أن تبذل لهم الدعاء؟ إن الدعاء لا يعدمه أحد منا بإذن الله، ما منا من أحد إلا وهو قادر على هذا. ارفع كفيك، مد يديك، أطلق لسانك، أكثر من سؤاله، بالغ في طلبه، انتظر لطفه، ترقب فتحه وعطفه، مرغ جبهتك وأنفك على الأرض وتضرع إليه جل وعلا أن يفرج على إخوانك المبتلين والمهمومين والمغمومين والذين يريدون منك الإعانة، أما تستطيع هذا؟ ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن متى، ولا تقل الصبا فيه مجال، وفكر كم صبي قد دفنت. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني، يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطين، يا رب إنا مثلهم في كربة فارحم عبادا كلهم ذنوني. أحبتي في الله، من مقتضيات الأخوة الإيمانية الصادقة بذل النصيحة لا ابتغاء الفضيحة، فالمؤمنون نصحة والمنافقون غششة. وقد تقرر لدينا جميعا أن الله عز وجل لم يخلق الإنسان ملكا كريما ولم يجعله بشرا معصوما، بل خلق الإنسان الذي يصيب ويخطئ، يحسن ويسيء، يتقدم ويتأخر، فمن طبيعة البشر الخطأ. يقرر هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وابن ماجه، فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فواجبنا أن نبذل النصيحة للمخطئ. أخطأ أخونا في الله جل وعلا، قارف الذنب، ارتكب المعصية، تعامل بالحرام، أخطأت أختنا في الله جل وعلا وفرطت في الواجب، بل وتعدت حدود الله عز وجل، لا يجوز لنا أن نفضح هذا أو تلك، بل الواجب علينا أن نبذل النصيحة لهؤلاء. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. فمن حقوق المسلم على المسلم أن يبذل له النصيحة، وكان أنبياء الله ورسله الكرام يبذلون النصح لأقوامهم. ونحن نقرأ في القرآن الكريم قول النبي: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ترى أين نحن أيها الأكارم من بذل النصيحة للمخطئين والمخطئات من إخواننا وأخواتنا في الله جل وعلا؟ إن المسلم يجد نفسه بعيدا عن الهدي النبوي الذي فيه بذل النصح واجتناب فضح المسلمين، فنرى بعض الناس يسارع إلى تجهيل إخوانه وتسفيههم وتضليلهم وتبديعهم وتفسيقهم بمجرد كلمة بلغته. والأولى أن يتبين ويتثبت، فإن ربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإن ثبت لك أن أخاك أخطأ فابذل له النصيحة سرا. فالمؤمن ينصح أخاه سرا، لأن النصيحة في الملأ فضيحة، وبهذا تتحقق الأخوة الإيمانية الصادقة. والأدهى والأمر أن تجد بعض المسلمين يتجسس على إخوانه أو أخواته ويتتبع زلاتهم وعثراتهم وسقطاتهم، فإذا وجد أخاه أخطأ طار بخطئه كل مطار وفرح بهذا الخطأ كل الفرح. فأين الإخلاص والصدق يا ترى؟ وهل نحن فضحة أم أننا نصحة يفرح بزلات إخوانه وسقطاته؟ وربما ما زل أخوه، بل بمجرد كلمة يتوهمها هو خطأ ينشر كلاما لا يليق بأخيه في الله جل وعلا. وهذا الصنف من الناس متوعد بالوعيد الشديد والتهديد الأكيد من الذي لا ينطق عن الهوى، رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعند الترمذي وأبي داود وابن حبان من حديث أبي برزة الأسلمي والبراء بن عازب رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. اللهم سلم سلم يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد: فبعد الإشارات العابرة إلى جملة من مقتضيات الأخوة الإيمانية الصادقة، تعالوا بنا أيها الأكارم لنلقي الضوء سريعا سريعا على أحوالنا في هذا الزمان، لننظر إلى مدى استجابتنا لحقوق الأخوة الإيمانية الصادقة. كم هو مؤسف ومزري حال المسلمين الذين ضيعوا حقوق الأخوة ومقتضياتها، فصاروا يؤذون إخوانهم ويعتدون على حرمات المسلمين، وهم يسمعون أو يقرؤون قول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم، يؤذون المؤمنين، يؤذون المؤمنات بغير ما اكتسبوا، لغير جرم فعلوه، لغير ذنب وقعوا فيه، لغير معصية ارتكبوها. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا يتوعدهم ربنا بالوعيد الشديد فيقول: فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كم هو محزن ومبكي وقوف مسلمين يقف أحدهما إلى جنب الآخر بين يدي القاضي في المحكمة وقد تطاول على أخيه وهو جاره، تطاول عليه بالسب والشتم والإهانة، بل وربما قذفه في عرضه في زوجته يتهمها بالنعوت التي لا يليق بالمسلم أن يتلفظ بها، بل وربما وصل الحد بالجار إلى الاعتداء البدني على جاره بالضرب ونحو ذلك. يقف الجار إلى جنب جاره بين يدي القاضي وقد ضيع حقوق الأخوة في الله وضيع حقوق الجوار، ويعظم الخطب ويشتد إذا كان قريبا له. والله أيها الأكارم، أنا لا أنقل من وسائل الإعلام الأجنبية أو وكالات الأنباء الغربية، إنما أنقل من واقع مرير أليم أسيف. وحدثوا أو سلوا إن شئتم المحامين ليخبروكم بالعجب العجاب. يقف الرجل بين يدي القاضي وهو أخوه في النسب، هو أخوه ابن أبيه وأمه، وهو أخوه في الله فالدين واحد، وهو جاره فالحقوق ثلاثة: حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. بسبب ماذا؟ بسبب اعتداء أحدهما على الآخر. فيا سبحان الله، يقلب المسلم كفيه من العجب متسائلا: ألهذا الحد وصل المسلمون في هذا الزمان؟ ألا يعلم هذا المسلم أن حقوق الأخوة عظيمة وأن الجار أولاه الشارع أهمية بالغة؟ في الصحيحين من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. من شدة مبالغة جبريل في بذل الوصية للنبي عليه الصلاة والسلام بالجار، ظن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام أن الشارع سيجعل للجار نصيبا في الميراث، كما جعل للأبناء والبنات والأباء والأمهات نصيبا في الميراث، سيجعل للجار نصيبا في الميراث. من شدة ماذا؟ من شدة الوصية بالإحسان إلى الجار. أين الذين يؤذون جيرانهم؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي شريح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن. قالها ثلاث مرات، ترتعد فرائص الصحابة ويخافون، ويقول قائلهم: من يا رسول الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يأمن جاره بوائقه، أي من لا يأمن جاره غوائله وشروره. الجار لا يأمن من مكر جاره، فهذا الجار جار سوء يؤذي جاره. قد يقول قائل: ما وصل الحد بكثير منا إلى الاعتداء البدني على الجار؟ فأقول: ألوان أذية الجار متعددة. منهم من يؤذي جيرانه بإخراج أكياس القمامة والزبالة، أكرمكم الله أيها الأكارم، ليضعها عند عتبة باب جاره، هذا لون من ألوان أذية الجار. منهم من يؤذي جاره بالأصوات المزعجة المنبعثة من بيته، قد تكون أصوات الغناء الماجن وبخاصة في أوقات الراحة والهدوء والنوم. منهم من يؤذي جاره بعدم تصليح قنوات صرف المياه لتتسرب المياه وقد تكون قذرة إلى بيت جاره. فأين نحن من حقوق الجوار أيها الأكارم؟ علينا أن نتقي ربنا وأن نحافظ على حقوق الأخوة في الله جل وعلا، ليوفقنا ربنا جل وعلا للخير. وإذا كنا إخوة متحابين متصافين وفقنا ربنا ونصرنا على أعدائنا، أن ننتصر على اليهود الغاصبين ونحن متشرذمون متشتتون متهارجون متفرقون، أن ننتصر على الغرب الكافر والشرق الملحد ونحن يعادي بعضنا بعضا ويهجر بعضنا بعضا لأسباب تافهة. جدير بنا أن نراجع حساباتنا وأن نتقي ربنا وأن نستغفره من ذنوبنا، وإذا فعلنا ذلك نصرنا ربنا جل وعلا على أعدائنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، ورد غائبنا، واهد ضالنا، وفرج كرب المكروبين. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم فرج كرب إخواننا المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرنا على أعدائنا يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ارزقنا في بلدنا هذا الأمن والأمان، اللهم ارزقنا في بلدنا هذا الأمن والأمان وفي سائر بلاد المسلمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.